يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلاً. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول قاف عين ميم. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: توفيت والدتي قبل أشهر وكنت بارة بها، وإنني الآن أدعو الله لها وأتصدق وأقرأ القرآن الكريم وأنوي ثواب ذلك لروحها. وسؤالي: هل يعرف الميت من هو صاحب العمل الذي يصله ثوابه بمشيئة الله؟ وهل يعرف أنه صادر من ولده فلان أو ابنته فلانة أو من أحد أقاربه؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي يفعلها أو يقولها الأحياء للأموات، والأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم وعلم نافع، وولد صالح يدعو له. فالأعمال التي يقدمها الأحياء لأمواتهم منها أمور مالية، ومنها أمور بدنية. وهذا الحديث دل على الأمور المالية: صدقة جارية، وعلى الأمور البدنية منها ما يكون الميت سببا فيه، وهو العلم الذي ينتفع به، ومنها الدعاء الذي يحصل من ولده له، وهكذا دعاء المسلمين الأحياء لإخوانهم الميتين، سواء زاروهم في قبورهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم، وأما ما يفعله بعض الناس من الصلاة للأموات أو الصيام لهم أو قراءة القرآن لهم، وهذه القراءة قد يفعلها الإنسان عند القبر، وقد يفعلها الإنسان عند الميت بعد موته وقبل دفنه، وقد يفعلها الإنسان في بيته، وقد يكون هذا بأجرة وقد لا يكون بأجرة. والأصل في هذا الباب أنه تعبدي، والعبادات مبنية على التوقيف، ومعنى التوقيف أنه لا يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو كيفيتها أو كميتها، لا يقال إنها مشروعة إلا إذا دل الدليل على ذلك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل هذا ولم يأمر به، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك له، وهكذا عمر لم يفعله لا للرسول ولا لأبي بكر، وهكذا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنته سنة تشريعية بإقرار الله له، وسنة الخلفاء الراشدين سنة بيانية. وقد أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بها، وقال أيضا: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وعلى هذا الأساس، وهو تقرر هذا الأصل، ينبغي للمسلم أن تكون أعماله متفقة مع هذه الشريعة. ولا شك أن كل عمل لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. وهذا العمل قد يوجد فيه الإخلاص ولكن لا توجد فيه المتابعة، وهو أن يكون له أصل في الشرع يعتمد عليه. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد وسع باب أعمال الأحياء للأموات من تقديم الصدقات ومن الدعاء، فعلى الشخص أن يكثر لأمواته من ذلك. وأما ما ذكرته السائلة من أن الميت يعلم بذلك أو لا يعلم، أو أنه يعلم من جاءه هذا منه، وكل هذه الأمور ليست من اختصاص الأحياء، وإنما هذه من اختصاص الله جل وعلا. وإذا صدق العبد في عمل الأمر المشروع، سواء كان لنفسه أو كان لغيره، فالله جل وعلا يقول في محكم كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلينا أن نعمل وفق الشرع، نبتغي بذلك وجه الله، ولا نكلف أنفسنا بما وراء ذلك، لأن هذا راجع إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أختنا أيضا تسأل وتقول: كانت والدتي تحبس بعض الحيوانات كالقطط وتقدم لها الطعام، ولكن بعض هذه الحيوانات تموت وهي محبوسة، فهل على والدتي إثم من ذلك؟ وإذا كان عليها إثم فهل يمكنني التكفير عنها؟ وما هو هذا التكفير أيضا؟ ثم ما هو التكفير الذي يجب على من تسبب في قتل مثل هذه الحيوانات وهو لا يزال على قيد الحياة؟ الجواب: هذه المسألة من المسائل المتعلقة بقاعدة العدل، والله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومقتضى هذا تحريم الظلم، ولا يختص الظلم بشخص دون شخص، من ذكر أو أنثى، قريب أو بعيد، حيوان أو غير حيوان. المهم أن الظلم محرم، وكون والدتك تحبس الحيوانات حتى تموت فهذا ظلم منها، من والدتك، على هذه الحيوانات. وبإمكانك أن تتصدقي عنها لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة سببا في رفع الإثم عنها، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكما أنه جل وعلا نزه نفسه عن الظلم فهو أيضا حرمه على عباده. وأما بالنسبة للأحياء الذين يستخدمون هذه الطريقة، يحبسون بعض الحيوانات حتى تموت، فلا شك أن هذا أيضا ظلم منهم. وإذا كنت أنت تعرفينهم فبإمكانك إرشادهم إلى أن هذا العمل ظلم، وعليهم أن يقلعوا عنه وأن يندموا عليه وأن يعزموا على عدم العودة إليه، وأن يتصدقوا بما يعني في مقابل ما حصل منهم من الظلم على هذه الحيوانات سابقا، لعل الله أن يغفر لهم، وبالله التوفيق. من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المواطنة عين حا نون من العراق، محافظة ديالى فيما يبدو. أختنا تقول في رسالتها: في بداية رسالتي هذه أرجو أن تجيبوني على سؤالي، وهو أنني أصلي ولكن لم أعرف الصلاة كلها، فقط سورة الفاتحة، وبكل ركعة أرددها، هل يجوز أن أصلي هكذا أم لا؟ أرشدوني حفظكم الله. وأيضا لا يوجد قربنا مسجد حتى أذهب إليه لكي أستمع ما يقال فيه، ويوجد مسجد بعيد عنا، ولكن زوجي لا يرضى أن أذهب، وأرجو منكم أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح، هل أذهب بدون علم زوجي أم أبقى أصلي هكذا فقط الذي أعرفه؟ انصحوني حفظكم الله. الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبما أنك تقرأين الفاتحة في كل ركعة فقد أديت هذا الركن إذا قرأتيها على الوجه المطلوب. وقراءة سورة في الركعتين الأوليين ظهرا وعصرا وعشاء ومغربا وعشاء، هذا من السنة. وبما أنك لا تحسنين القراءة إلا الفاتحة فمن جهة الصلاة صحيحة، ولكن عليك أن تتعاوني مع زوجك وأن يتعاون معك في أن تتعلمي بعض سور القرآن من أجل أن تقرأيها في الصلاة، وكذلك تتعلمين من أمور الدين ما هو واجب عليك في كل موضع بحسبه، وبالله التوفيق. أختنا تسأل وتقول: إنني أصلي منذ 11 سنة، وسمعت بأنه يجب على المصلي أن يصلي الصلاة عندما كان شابا ويجب أن يعوضها الآن، هل هذا صحيح أم لا؟ وأصلي الوتر 4 أو 8 ركعات، هل يجوز أم لا؟ وأيضا أصلي صلاة السنة بعد الفرض 2 أو 3، هل يجوز أن أصلي أم لا؟ أرجو أن ترشدوني حول هذه الأمور. الجواب: أولا، أن الشخص إذا ترك الفرائض الواجبة عليه مدة طويلة فإنه بهذا يكون كافرا، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وإذا رجع إلى رشده وصلى في مستقبل حياته فإنه لا يقضي ما مضى من تركه للصلاة، لكن عليه أن يتوب إلى الله، يندم على فعله ويعزم على عدم هذا الفعل ويقلع من هذا الذنب. ثانيا، أن الشخص في مستقبل حياته يتعاهد أداء الفرائض في أوقاتها جماعة إذا كان رجلا، ويتعاهدها في أوقاتها في البيت إذا كان أنثى، فلا يؤخرها عن وقتها ويصليها جماعة إذا كان ذكرا، ويحافظ أيضا على رواتبها، فراتبة الفجر 2 ركعات قبلها، وراتبة الظهر 2 ركعات قبلها، و2 ركعات بعدها، وبعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات. وقد جاءت أيضا أدلة ترغب في بعض الصلوات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب 2 ركعات، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، يعني صلوا قبل المغرب 2 ركعات لمن شاء، للدلالة على أن هذا ليس بواجب. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات بعد العشاء قبل أن يأوي إلى فراشه. وكذلك بالنسبة لسنة الوضوء، وكذلك بالنسبة لسنة لتحية المسجد، فهذه يحافظ عليها الشخص. ثالثا، بالنسبة لصلاة الليل وما معها من الوتر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، هي وراتبة الفجر كان يحافظ عليها في حضره وفي سفره، يعني ما تركها حضرا ولا سفرا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، وفي بعض الأحوال يصلي 13 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءته وفي ركوعه وفي قيامه وفي سجوده، كان يطيل الصلاة. فقول السائلة أنها توتر 4 أو 8 هذا لا يسمى وتر، وإنما يسمى صلاة ليل بدون وتر. فالوتر هو ركعة يصليها الشخص بعدما ينتهي من صلاة الليل، وأقل الوتر ركعة، وأكثره لا حد له، لكن قد بينت هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تطوع بابه واسع، وكل شخص له ظروفه وملابساته، حضرا وسفرا ومرضا وصحة ورغبة في الخير إلى غير ذلك من الأحوال التي تعرض للإنسان. وكذلك على الشخص أن يصلي أيضا صلاة الضحى، يصلي 2 ركعات أو 4 أو 6 أو 8، وبهذه الطريقة يكون الشخص قد تعاهد الفرائض والرواتب وصلاة الليل وصلاة الضحى وذوات الأسباب التي يشرع له أن يفعلها، كما ذكرت من تحية المسجد، وكذلك ما ذكرته من ركعتي الوضوء، وبالله التوفيق. سؤالي الثالث: إنني ذهبت إلى بيت الله للحج أنا وزوجي، وأنا كنت أصلي لابني الشهيد، وزوجي كان في بيت الله وكفر لا أدري شيخ عبد الله، وقال لي: سوف أصل البيت وأطلقك، هل حرام أم حلال؟ علما أنه حصل منه ذلك 10 مرات، يقول أطلقك، ولكن لم يحصل هذا، وأنا يتيمة لم يوجد لي أحد حتى أذهب له، وأطفالي الذين تربطني بهم الرابطة، أرجو منكم أن تنصحوني، هل أبقى معه أو أذهب إلى أي مكان؟ الجواب فيه ظاهرة من الظواهر، وهي أن الميت إذا مات من شدة محبة قريبه له أنه يصلي له، فإذا كان الشخص تاركا للصلاة يصلي نيابة عنه، وهذا ليس بمشروع. وكونه جاء في الحج أنه يحج عنه، هذا بالنظر إلى ما ورد فيه من دليل، والصلاة لم يرد فيها دليل فتبقى على الأصل، فما ورد فيه دليل يقضى عنه، وما لم يرد فيه دليل فإنه يبقى على الأصل، لأن العبادات مبنية على التوقيف. ثانيا، ما يتعلق بموضوع العلاقة الزوجية فيما بينك وبين زوجك، فإذا كان قد صدر منه من الطلاق ما يحرمك عليه فلا يجوز لك البقاء عنده، وإذا لم يصدر منه ما يوجب التحريم فإنك تحاولين البقاء معه إذا لم يكن فيه مانع من الموانع الشرعية، ككونه لا يصلي، لأن كثيرا من الأزواج لا يصلون، وكثير من الزوجات لا تحصل منهن الصلاة، وكثير من الأزواج يشتكون نساءهم من جهة الصلاة، وكثير من الزوجات يشتكين أزواجهن من ناحية أنهم لا يصلون. فإذا كان زوجك لا يصلي فلا يجوز البقاء معه، وكونه يحج وهو لا يصلي فحجه ليس بصحيح، لأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وعلى كل حال، فبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي تسكنين فيها وتشرحين له وضعك بكتاب منك يشتمل على وصف جميع ما حصل من زوجك عليك، والقاضي يبين لك الطريق الذي تسلكينه من جهة البقاء مع زوجك أو عدم البقاء. ثالثا، إذا كان زوجك يعاملك معاملة سيئة كبعض الأزواج الذين يضيقون على النساء من ناحية النفقة أو من ناحية الكسوة أو من ناحية السكن أو من ناحية المعاملة بالكلام، يعني بسوء الأدب، كثير من الأزواج حينما كان سلطان الزوجة بيده يسلك مسلك التعسف معها فيسيء معها الأدب في الأقوال والأفعال. فإذا كان الأمر كذلك فعليك الصبر والاحتساب ومعاملته بالتي هي أحسن من أجل جمع شمل الأسرة، وتكونين أنت السبب في هذا الجمع، يعظم الله لك الأجر. وقد قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت إذا اتقيت الله جل وعلا وعاملتيه بالتي هي أحسن فإن الله يأجرك ويعوضك في الدنيا من جهة وفي الآخرة من جهة أخرى،